الصبور هو الله. فكمل الناس تعجبك أحوالهم وتعجبك أجسادهم، ولكن القلوب انطوت على الحسن والتفوز والإبراز، فلما تقاطر من لسان إلى عمل تجد أن القلب قد انطوى على الصبر وانطوى على الكرائم وانطوى على الحق. وقد تبين لك الأيام ذلك وتتعكب وتندهش، هذا هو من كان يدعي الأخوة والصداقة والمحبة، هذا من كان كذا ومن كان كذا. إذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كفر فلا يحزنك كفره، إلي أمرتهم نحن أعلم بهم نحن نحاسبهم. الله تبارك وتعالى هو الحكم العليم وما ربك بظلام للعبيد، إلينا مرتهم فنجازيهم على خيرهم نجازيهم على أعمالهم. إن الله عليم بذات الصدور، هو أعلم وهو أدرى، والله تبارك وتعالى يحاسب المرء على نيته وعلى من طغى عليه القلب. أما نحن فلنا ظواهر الأشياء ولا نعلم إلا ظواهر الحضور، أما الله تبارك وتعالى فهو عليم بذات الصدور. ثم يقول الله تبارك وتعالى نمتعهم قليلا، أي تمتعهم قليلا، لأن متاع الدنيا مهما كان متاع قليل، أو نمتعهم قليلا أي زمانا قليلا وهو مدة مقائل في الدنيا، والزائل مهما كان لا يقارن بالدائم، فنعيم الدنيا مهما عظم لا تجعل يزول، ونعيم الآخرة لا يزول. فمقارنة الزائل بالدائم تبين أن الله تبارك وتعالى يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، يلجئهم إلى عذاب شديد غليظ، أي خفيف ثقل الأجرام والأجسام الغليظة على من يحكي، أي عذاب لا يطيقونه ولا يحتملونه ولا يتخيلونه ولا تخيل يشكر. يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب الغليظ. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن شعر وحد الناس كفروا بغير دليل، وترك الإيمان عمادا وكفرا وجحودا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه السماوات التي تولاها القدوس عبد غير عمد، وهذه الأرض التي بسطت للعباد وفيها الجبال وفيها السجاد وفيها الوديان، من خلق كل ذلك؟ لا يخلون الله، هو اعتراف بالله تبارك وتعالى وإيمان، أنهم ارتقاء لحجته. لا يخلون الله لثبوت الدليل القطعي على عدم قدرة سواه على هذا الخلق. إذا فهم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لزمان والإحسان أي دليل على وجود خالق غير الله، إذا فهم يقرون بهذا الاضطرار لزمته من حجة، لزمته الحجة من وجود الدليل الخاطع والقرآن القاطع على أن الخالق هو الله. ليقول إذا ثم خلق السماوات والأرض لا يقول إلا الله، قل الحمد لله، أي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما قلنا لما اهتدنا لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا وما أضلنا كما أضلكم، الحمد لله الذي ألزمهم الحجة، الحمد لله الذي قطع حجتهم وقطع آثارهم، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الحجة قد نهمتهم. فقال ما قد أقررتم واعترفتم أن الخالق هو الله، إذا لم تعبدون غيره، إذا لم لا تؤمنون به، لم لا تسوغون الأمور إليه، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني ذو الحمد. تقرير من الله تبارك وتعالى أنه لو كان هو الخالق إلا أنه لم يدع ما خلقه حملا ملكا لغيره، من حين خلق ملك ما خلق وتكبر أمور الخلائق، فله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتخبيرا وتفصيلا وتدبيرا. ولا يستكبر عليها. لأن الله تبارك وتعالى فإن خطأ مدح المخلوق. هو خطأ مدح. لذلك مصرف غير لله في الأسماء والأوامر والأمر أن يعرف الأرض أيضا. بلا شريك. لأنه الخالق بلا شريك. والمدبر بلا شريك. إذا كان وسيلة الهداية إن الله غير صورته الحميد. الغلو عن صورته وعن عباده. الغلو عن كل ما سواه. الحميد أي المحمود وله لم يحمد. حمد أي لم يحمد. حمد نفسه بنفسه من الأمل. الغلو كلمة الغلو يعرفها الناس ويصدق الناس في حال أن إذا تمد لكم بعض الأشياء فلم يحتاج. فعدم الاحتياج للمال يسمى غنى. وعدم الاحتياج للأصدقاء أو الأصحاب أو الأعوان يسمى اغتناء أيضا وغنى. فالغنى في حقيقته هو الاستغناء عن الشيء. فإذا كان لديك المال أصبحت غنيا بمالك لأنك استغنيت بمالك عن مال سواك. وإذا كنت قويا لا تشعر بقوة أصبحت غنيا بقوتك عن مصر سواك. وهكذا ومهما كان العبد غنيا فلا بد أن يحتاج إلى غيره في بعض الأشياء. فهو غني في أشياء فقل في أشياء أخرى. فقد دخل غنيا في المال غنيا في كل شيء ولكنك فقير إلى الطبيب إذا أصابك مرض. فقير إلى الصانع إلى العالم إذا أردت سمعة أو أردت سمعة شيء. فقير إلى غيرك إذا أصاب بك الأعداء كالمسوق وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى فهو يمسك أن يتجلى أشياء عما هو. فقال كان هناك شيء. فقال الله خلفه الحق الذي لا يحتاج إلى سمعة ولا يحتاج إلى شيء. لا أداء ولا يحتاج إلى مال. مال للخلق أو أداء أو كلام. Thank you. Thank you. Yeah.